بصاع، فقالوا إن الله لغني عن صاع هذا. وهذا أيضا من الظن لهذا، لأن الله سبحانه وتعالى قد يغفر لهذا العبد بهذا الصاع بل وبأقل من الصاع، كما قلنا وكما مر معنا في الحديث فاتقوا النار ولو بشق تمرة. قد يكون هذا الرجل يعني خير منك بكثير، ولو أنفقت مهما أنفقت من أموال قد يكون الذي يتصدق بالقليل هذا عند الله شيء عظيم، وسبق درهم 1000 درهم كما جاء في الحديث. وهكذا قد يكون إنسان بصدقه يعني يفوق غيره بمراحل كثيرة جدا بسبب إخلاصه وصدقه مع الله سبحانه وتعالى. وهنا أيضا في الحديث الذي يليه بنفس يعني نفس الحديث، لكن قال إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرنا بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق فتحامل. كيف يعني انظروا إلى هذا، سرعة الامتثال مع أنه لا يملك ذلك، لا يملك الصدقة، فكيف في من ملك ذلك؟ قال أمرنا بالصدقة إذا أمرنا بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق. وهذا يعني تخيلوا ذاهب للسوق ليعمل حمال لله عز وجل كي يتصدق لله سبحانه وتعالى بأي صدقة، ماذا سيكون حال وقلب هذا ونية هذا الرجل، كيف ستؤثر فيه وتزكيه ويطهره الله سبحانه وتعالى بهذه الصدقة، ويعني يكون له الأجور العظيمة. فيصيب المد في هذا العمل اليسير الذي يقوم به أنه يعمل حمال، فيصيب المد. وهؤلاء الذين هذا حالهم وقد أكرمهم الله وأعطاهم بعد ذلك حتى إن لأحدهم 100,000 اليوم. ففي هذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى يبارك للمتصدقين ويزيدهم من فضله عز وجل حتى يكثر عندهم المال جدا. وهؤلاء 70 أصحاب بئر معونة القراء الذين قتلوا، هؤلاء ماذا كانوا يعملون؟ يعملون بالنهار حمالين أيضا، فيأتون بالطعام لأهل الصفة وفقراء المسلمين، وفي الليل يذكرون العلم ويحفظون العلم الكتاب والسنة. هذه أعمال جليلة يا إخوان، لا بد أن لا نأخذ العلم إلا للعمل، إلا للعمل حتى يبارك لنا في علمنا.